بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب

وإنا له لحافظون. الله أكبر فلما ذهبوا به وأجمعوا Thank you. Thank you. وجين السيارة فأرسلوا واردهم فأذلي قال يا بشر هذا غلام وأسره بالواي وجين السيارة فأرسلوا واردهم فأهلا دلوه قال يا بشر هذا والله عليم بما يعملون وجيء على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Oh,

وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه الأبواب وقالت ائت لك. وراودته التي هو في ولقد همت به وهم بها لولا رفع عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق فلما سمعت بمكة بكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رهينه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير